الصحوة والاختصر عليها؟ المسافة الذي أدرك إماما مقيما يصلي إذا دخل معه فإنه يصلي صلاته ولو لم يدرك إلا التشهد، لأنه إذا دخل معه قبل أن يلمس وأدرك الصلاة فإنه قد قام يصلي أربعة. يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى أربعة؟ قال تلك لكن من ذلك الطريقة التي صار عن جماعة من العلماء من مالك وأحمد هذه كثيرة الأولى كثيرة كونه قسم حره وصفين طيب صلى الله عليه وسلم ثم أتموا لأنفسهم وسلموا الصلاة جاءت الطائرة الثانية وصلت على ركعة الثانية وعندما جاءت الاتشاف وتتم الركعة الثانية التي عليهم جمع وصفين، لأن هذه هي التي استثنها لأنها أقل مخالفات. قولتي ما نسمع الشيخ التصاوير إذا كان مهانا الملابس التصاوير واحد يشتري صور للملابس بيدخلها البيت يقول الملابس ما تصور ما ينبغي له يشتري صور الملابس يشتري الملابس اللي يشتري ما يشتري ما يشتري شيء قريب من لكن إذا تنبيع بشيء يعني صور طبعا يوضح يعني ما يعني لكنه ما جاء في عالية لا الامتحان نفسه مو خمس صور والامتحان ايش؟ يعني اذا امتحنا يعني الصوره باقيه اذا وتدخل الملائكه هذا الصور المقصودة بالحديث إن الملائكة لا تستطيع في البروات والحديث إن عباس طبعا يحصل على ما كان يعني فيها صورة النبي أو صورة يعني صورة تعظيمها أما الذي يمتهن ويعني الجهان فهذا إن الإعلام لا يمتهن لكن يعني أنا أقول أن الإعلام حتى الذي يمتهن لا يقصد من الإعلام عليه يعني زيارة فإنه إلى كل يبيه يمتهن خروج ما أولى شيء إذا استطاع يخرج من البيت ما أفضل إذا أراد أن يغسل أحد يعني لكن إن بقي إلى المعاشر طبعا قطع الجرام وفعله مساعد إذا في المكان فأقرر السلام جبريل يقول عمر لا يرى لكن لا يعني انها مجلة بها ترى ما يجب بانها ترى انها مجلة لا يرى طيب ايش في هذه ترى وين تنظر لي هي تدل بحديث طيب كيف في طائب يا شيخ؟ طيب يا شيخ استدل بحديث عائشة النظر للحبشة كيف نرد عليه؟ هذا يعني ما قالوا ان هذا نظر لبعد يعني اشخاص من بعد لا هو مثل النظر اللي يعني تنظر لرجل يعني اذا فيه مثل ناس من فئه بعيده يعني يقعدون يلعبون يعني مثل يرى اشخاص ما يحدثون ما يحدثون ولا يستطيع يحدث ومن يرى الحركات من هيئه اما التركيز ومعرفه يعني اشكال فهنا لا تحصل على هذا الكلام هل يعتبر صورة؟ هل تعتبر صورة يا شيخ للشاشة؟ تعتبر صورة ولا فلسفة تعبير ظهور الموية؟ في بعض الناس يقولوا حجة ظل وكل مراية هي صورة حقيقة؟ هي صورة لا يعرفون إلا فائل لصورة هل يتكلمون بغير صورة؟ لا لا ما يسمونها صورة ما حد ينطق بغير صورة صورة حكي كل صورة من يفعل لقال مضبط وهي أشكل الله بصورة أشكل المطورين اللي يفعل لقال مطورين من يمرون الله لصورة وهذا حديث الناس ما يعثرون بهذه العبارة يستخدموا هذه الشيخ ظهروا ناس استخدموا التلفزيون الفيديو لنشر دعوة الله عز وجل بحجة أنه هذا يستخدم في الخير وفي لحظة الدين هذا كل هو إلى يعني يريد أنه لما وجد هذا الملاذ لم يتعمل إلا فيه شيء يعني يقوم فيه إلا فوق لكن يعني استعمل في صورة وفي ذكرة ووقف النقل عند حد الصور يعني قال هذه صورة وإذا كان بمساعدة أنا شاهد إن كان في مشقة فالأولى الأولى يقتل وإن كان ما في مشقة فالأولى الأولى يقتل الشيخ المال جدد والشيخ الشيخ المال جدد والشيخ مرتين وصلت على العشاء مرتين وهذا إذا صلى لوحده المغرب وأدرك ركعة واحدة من العشاء ما أولى ثم صار ماذا يفعل؟ Thank you. وقال ما تخصص للصلاة وظللوه أو ما ظللوه خلص.